الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على ما يحرم من النكاح بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، وتكلمنا على التي يحرم الجمع بينهن كالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وبعد ذلك استفردنا في الكلام على ما يجوز الجمع بينه من النساء، فقلنا يجوز للحر أن ينكح 4 نسوة وللعبد أن ينكح 2. وسنتكلم اليوم على ما يمتنع النكاح بسببه، وهو الرق. من الأمور التي يمتنع النكاح بسببها في بعض الحالات، لأن الأمة إجمالا يجوز نكاحها من قبل الحر، ولكن هذا الجواز مشروط بشروط متعددة، إذا توفرت جاز النكاح، لم تتوفر لم يجوز نكاح الحر للأمة. وفي نفس الوقت الرق وصف طارئ ليس دائما وليس مؤقتا، لا هو مؤبد ولا هو مؤقت، قد يبقى الإنسان طيلة حياته عبدا وقد يعتق غدا، فالرق ليس هو بمؤبد ولا هو بمؤقت، ما دام الإنسان لم يعتق فهو رقيق، وأبواب العتق كثيرة، وما زال المسلمون يعتقون إلى أن كاد الرق يستأصل في مجتمعهم. من أجل هذا لم يدخل الفقهاء هذا الفصل في الفصل السابق، في الفصل السابق هناك أوصاف ثالثة، ما يحرم نكاحه بسبب القرابة يحرم نكاحه على التأبيد، ما يحرم نكاحه بسبب الرضاع يحرم نكاحه على التأبيد، ما يحرم نكاحه بسبب المصاهرة يحرم على التأبيد. الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها، ما دامت الأخت عنده فهي محرم عليه، محرم عليه نكاحها، ما يجوز له أن يطأها، ما يجوز أن يجمع بين الثنتين في عقد واحد أبدا، يجوز له أن يستبدل واحدة بأخرى، ولكن الجمع بينهما منهي عنه على التأبيد. وكذلك ما يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4، منهي عنه على التأبيد. أما ما هنا يمتنع على الحر أن ينكح أمة في بعض الحالات، ويجوز له أن ينكحها في بعض الحالات الأخرى كما سنقدمه الآن. فالفصل الذي سنتكلم عليه فيما يمنع النكاح من الرق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا ينكح الرجل من يملكها، إذا كانت الأمة ملكا له فلا يجوز للرجل أن ينكحها، لأن الملك لا يجب القسمة، إذا كان عنده عدد من النساء يجب عليه أن يقسم بينهن للسوية، والملك لا يجب القسمة لأن هذه مملوكة، وبناء على ذلك ما يصح أن تكون زوجة، وكذلك الملك ما يقتضي الطلاق، وهذا بخلاف النكاح فإنه يقتضي القسمة ويقتضي الطلاق أو يصح فيه الطلاق. والرجل المالك يحق له أن يستمتع بالأمة من دون عقد بسبب الملك، فلا يجوز للرجل أن ينكح من يملكها أو يملك بعضها المبعضة، لأن كان بعضها مملوكا وبعضها الآخر حرا، أو كان قد اشترك مع إنسان آخر بأمة، طبعا هذه له بعضها، هذه ليست مبعضة بالاصطلاح، له بعضها، هنا يمتنع عليه النكاح ليس بسبب الرق فقط بل بسبب الشركة بينه وبين إنسان آخر. وأما المبعض بالاصطلاح الذي بعضه حر وبعضه رقيق فلا يجوز له أن ينكحها بسبب رقها. وبناء على هذا لو ملك الإنسان زوجته، كان متزوجا من أمة ثم اشتراها، ملك زوجته أو ملك بعضها ملكا تاما، بطل نكاحه أي انفسخ بسبب الملك، ينفسخ عقد النكاح وتصير المرأة أمة بعد أن كانت زوجة، وهي في الأصل أمة ولكنها ليست أمة له، وإنما كانت أمة لغيره وتزوجها على حالة الرق، فلما ملكها صارت أمة له، فينفسخ عقد النكاح بينه وبينها. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنكح من تملكه، لا يجوز لها أن تنكح عبدها أو تملك بعضه، وفي نفس الوقت لا يجوز لها أن تستمتع به. حكم الاستمتاع للرجل مع الأمة، للسيد مع الأمة، ولكن لا يجوز للسيدة التي تملك رقيقا عبدا أن تستمتع به، فلا يجوز لها نكاحه ولا يجوز لها الاستمتاع به. وإذا كانت تريد أن تنكحه فالطريق إلى ذلك سهل ميسور، تعتقه وتتزوجه. وكذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج أمته لا مانع من ذلك، يعتقها ويتزوجها، لأن الزواج يترتب عليه حقوق ويصير فيه واجبات، وهذا يتنافى مع الملك. المملوك ليست له حقوق وليست عليه واجبات بالمعنى العام، وإن كانت له حقوق وعليه واجبات بالمعنى الخاص. ولا ينكح الحر، وهذا هو المقصود في هذا الفصل، لا ينكح الحر أمة غيره، فلا ينكح الحر أمة غيره إلا بأربعة شروط. في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض، إلى أن قال الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. أي أن نكاح الأمة جائز بشرط، ألا وهو خوف العنة، يخشى على نفسه من الانحراف والفساد، مع شروط أخرى سنذكرها الآن. في هذه الحالة يجوز له أن ينكح الأمة. والسبب في عدم أو تضييق الشارع على الحر في أن ينكح الأمة أن ولده سيكون رقيقا، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإذا نكح الحر أمة وأنجب منها أولاد سيكون أولاده أرقاء، وهذا يتنافى مع ما يتطلع إليه الشارع. الشارع يريد أن يعتق العبيد، الشارع يريد أن يجعل العبيد أحرارا، ما يريد أن يجعل الأحرار عبيدا. فكون الرجل حرا ويصير أولاده أرقاء هذا ليس بالسهل على الإنسان، وبناء على ذلك ضيق الشارع في أمر نكاح الحر للأمة. فيقول الإمام النووي رحمه الله: ولا ينكح الحر أمة غيره إلا بشروط أربعة، ثلاثة شروط في النكاح وشرط في الأمة هو الذي يمنع من نكاحها. الشرط الأول: ألا يكون تحته حرة، فإذا كان تحته حرة تصلح للاستمتاع، ما يجوز له أن ينكح الأمة، لأن الله تعالى أباح نكاحها في حالة خوف العنة، ذلك لمن خشي العنة منكم. وما دامت عنده حرة تصلح للاستمتاع فلا يجوز له أن يتزوج الأمة لما ذكرناه من المعنى، والحرة التي عنده تمنعه من العنة، يستطيع أن يقضي شهوته بواسطة الحرة التي عنده ولا عنة لديه، وبناء على ذلك ما يجوز له أن ينكح الأمة. وهناك قول عندنا في المذهب أنه لا يجوز له أن ينكح الأمة ما دامت تحته حرة ولو كانت لا تصلح للاستمتاع، تضييقا لأمر نكاح الأحرار للعبيد للمعنى الذي ذكرناه. ولكن هذا القول ضعيف، فما دامت المرأة غير صالحة للاستمتاع فإنها تنزل منزلة معدومة كالذي لا يوجد عنده زوجة، وبناء على ذلك فخوف العنة وارد. إذن الشرط الأول: ألا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع. ولإطلاق النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عن الحسن مرسلا أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة، الذي قال بالقول الثاني وهو أنه لا يجوز له أن ينكح أمة ما دامت تحته حرة ولو كانت غير صالحة للاستمتاع، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي عليه الصلاة والسلام تنكح الأمة على الحرة. قالوا: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق، نهى رسول الله مطلقا أن تنكح الأمة على الحرة، ولكن الذين قالوا بأن الأمة التي لا تصلح للاستمتاع كالمعدومة فخوف العنة وارد، قالوا هذا النهي محمول على حرة تصلح للاستمتاع، لأن الحرة إذا كانت لا تصلح للاستمتاع فهي في منزلة المعدومة. وثانيا هذا الحديث حديث مرسل، حديث مرسل لا تقوم به حجة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعند جماهير المحدثين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعجز عن حرة تصلح، ما تحته حرة، يريد حرة ولكنه ما استطاع أن يحصل على حرة تصلح له، في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج الأمة. وسبب عجزه عن وجود الحرة إما لأنها ما وجدت أصلا، أو لأنها وجدت ولم ترضى به، أو أنها وجدت ورضيت به، أو طلبت مهرا زائدا عن مهر المثل، أو أنها وجدت ورضيت بمهر المثل ولكنها رأت أنه لا يكافئها فامتنعت منه، ما استطاع أن يصل إليها. في كل هذه الحالات هناك حالات كثيرة تعدادها غير متناهي يمتنع على الإنسان أن يتزوج الحرة، فيبيح له الشارع أن يتزوج أمة من أجل ألا يقع في الفساد أو لا يقع في المعصية. ومن جملة الأمور التي أنزلوا فيها الحرة منزلة المفقودة أن تكون الحرة التي يتمكن من نكاحها غائبة عن بلده، فأنزلوا المرأة الغائبة عن بلده مع أنه قادر على أن يصل إليها لكن يحتاج إلى سفر، قالوا فلو قدر على غائبة حلت له أمة إن لحقته مشقة ظاهرة في قصدها، لأن كان إذا سافر إليها فتلحقه مشقة ظاهرة، ما هي مشقة تفضي إلى الضرورة أو بحيث تفضي إلى الهلاك، مشقة تلحقه سفر يلحقه به مشقة ظاهرة، أنزلوا المرأة الحرة منزلة معدومة، فقالوا يجوز له أن يتزوج أمة. أو أنه رجل عنده شهوة عارمة ولو أراد أن يقصد تلك الحرة البعيدة ربما وقع في المعصية في أثناء هذه المدة، يجوز له أن ينكح الأمة، فأنزل المرأة الغائبة منزلة المفقودة بهذه المواصفات التي ذكرناها. قال ولو وجد حرة بمؤجل، وجد حرة رضيت به ما عنده فلوس، قالت له ولكن لابد من المهر وإن كان مؤجلا، هي تشترط المهر ولو كان مؤجله ما عنده مال الآن، أو رضيت بدون مهر المثل، واحدة ثانية على العكس من هذه قالت أنا تزوجك بدون مهر مثل، فبالنسبة للأولى التي شرطت عليه المهر ولو مؤجلا الآن ما عندك لكن لا بد من المهر في المستقبل، قال هذه تنزل منزلة المعدومة ويجوز له أن ينكح الأمة في هذه الحالة. وأما إذا وجد امرأة بدون مهر قالت أنا أتزوجك بدون مهر، فقال بعض أصحابنا إنه يجوز له أن ينكح الأمة. لماذا؟ قال لأنها حينما تتزوجه بدون مهر يصير فيه من على الرجل، تمن عليه بأنها رضيت بنكاحه من دون مهر، ولكن أكثر أصحابنا قالوا إن المن في هذا يسير ومحمود، وبناء على ذلك فلا يجوز له أن ينكح الأمة ويجب عليه أن يتزوج هذه المرأة التي رضيت من أن ينكحها بدون مهر. والشرط الثالث وهو الأهم في هذه الشروط التي ذكرناها أن يخاف على نفسه الزنا، فإذا خاف على نفسه الزنا فإنه يتزوج، فإذا لم يخاف على نفسه الزنا عند ذلك ما يجوز له أن ينكح الأمة بحال من الأحوال. هذه الشروط الثلاثة شروط في النكاح، شرط الأول ألا تكون تحته حرة، شرط الثاني ألا يجد حرة، والشرط الثالث أن يخاف على نفسه الزنا. شرط النافح، هذه شروط ثلاثة في النافح، ألا يجد حرة، ألا تكون تحته حرة، أن يخاف على نفسه الزنا. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا يجوز له أن ينكح أمة، لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. قال فلو أمكنه أن يتسرى يشتري أمة ويطأها بسبب الملك ما يجوز له أن يتزوج أمة، لأن خوف العنة أيضا في هذه الحالة غير موجود. فلو أمكنه تسر فلا خوف حينئذ من الزنا، وبناء على ذلك فلا يجوز له أن يتزوج الأمة. الشرط الرابع وهو شرط في الأمة زيادة على الشروط الثلاثة، يشترط في الأمة التي يريد أن ينكحها أن تكون مسلمة، وأما إذا كانت الأمة كافرة سواء أكانت كتابية أو غير كتابية ممن لها شبهة الكتاب أو لا كتاب لها أصلا كالوثنية والمادية والدهرية، هذه ما يجوز نكاحها بحال للحر، لأنها جمعت ستتين الرق والكفر، هذا التعديل العقلي. وأما الأصل في هذا فقول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فقد شرط الله تعالى على الحر إذا أراد أن ينكح أمة أن تكون هذه الأمة مسلمة، فإذا لم تكن مسلمة فلا يجوز له نكاحها. وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية، هذا المسلم لا يجوز له أن ينكح أمة كتابية، لا بد من أمة مسلمة، ولكن العبد الكتابي أو الكتابي الحر فإنه يجوز له أن ينكح أمة كتابية. وأما العبد المسلم قال فينزل منزلة سيده، فلا يجوز له أن ينكح أمة كتابية لجمعها بين الخستين الرق والكفر. ومن بعضها رقيق وبعضها حر المبعضة قالوا هذه تنزل منزلة الأمة، منزلة كاملة الرق، ولو نكح الرجل الحر أمة بالشروط التي ذكرناها توفرت الشروط الأربعة، ليست تحته حرة ولا وجد حرة وخاف على نفسه الزنا وكانت الأمة مسلمة نكحها، ثم أيسر بعد ذلك صار غنيا صار باستطاعته أن يتزوج، أو نكح حرتان، ماذا يصير حكم الأمة التي نكحها قبل ذلك؟ قال لم ينفسخ نكاحها لأنه جرى على الصحة فيبقى على ما كان عليه. ولو جمع من لا تحل له الأمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة، جمع الاثنين بعقد واحد، أراد أن يتزوج حرة وأمة بعقد واحد قال بطلت الأمة وانعقد العقد للحرة. ولا أريد أن أستطرد في أحكام وتفاصيل الإماء وطريقة نكاحهن، لأن هذا شيء غير موجود اليوم، ولكن لا بد من دراسته والاطلاع عليه، وهو شيء غير موجود، فنكتفي بهذا الذي ذكرناه دون الخوض في التفاصيل التي أشار إليها الشراح رحمهم الله تعالى. وننتقل الآن إلى فصل مهم جدا في مباحث النكاح، وهو تتمة أيضا لبحثنا الأساسي، وهو ما يمنع النكاح من الأوصاف. ذكرنا نحن المانع من النكاح إذا كان على سبيل التأبيد، وإذا كان على سبيل التأقيت، ذكرنا المانع من النكاح إذا كان بسبب الرق. الآن سنتكلم على ما يمنع النكاح بسبب الكفر، أو بالأحرى من هي الكافرة التي يجوز للإنسان نكاحها، ومن هي الكافرة التي لا يجوز للإنسان نكاحها. نحن نعلم أن الله تعالى أباح للمسلم أن ينكح الكتابيات، ولكن من هي الكتابية التي يجوز نكاحها؟ وهل هذا الحكم عام في كل كافرة أنه مختص بالكتابيات فقط ولا يتعداه إلى غيرهن من النساء الكافرات؟ وهذا فصل مهم في هذا العصر أو في هذه الأيام التي كثر فيها تطلع الناس إلى نكاح الكتابيات، ولا سيما بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في بلاد النصارى في أمريكا أو في أوروبا أو في أي بلد من البلاد التي لا تدين بالإسلام، وربما يتطلعون إلى مثل هذا النكاح، فسنتكلم في هذا الفصل على هذا الموضوع. الكافرات من النساء طبعا ومن الرجال، ولكن نحن نتكلم الآن على النساء، لأن الكافرة لا يجوز له نكاح المسلمة بأي حال من الأحوال، فبقي الكلام على النساء. ولذلك يقسم الفقهاء النساء الكافرات إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى من لا كتاب لها وليس لها شبهة كتاب أصلا، لا عندها كتاب ولا لها شبهة كتاب، كالوثنية أو الدهرية، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو المادية أو الشيوعية الملحدة، وليست يعني هذه المذكورات لتخصيص الإلحاد بها فقط، بل كل من يعتقد معتقدا، كل من يعتقد معتقدا لا دينيا وما أكثره اليوم. كثرت الأسماء الشيوعية مثال، ولا نريد حصر الإلحاد بها، هناك كثير من المبادئ في العالم ملحدة، ربما فقط الشيوعية في إلحادها. والشيوعية اليوم ظهرت ليس فقط لأنها مذهب ملحادي، هي مذهب متكامل في الحياة، مذهب يعني يطرأ اقتصادي سياسي اجتماعي، وأيضا بالنسبة لأمور الدين والعقيدة مذهب إلحادي، لا يؤمن بدين ولا يؤمن بإله. وإلا فهناك كثير من المبادئ الموجودة في الغرب وفي الشرق في كل بلاد العالم ما تدين بدين، فتمثيلنا بالشيوعية فقط للتمثيل، وإلا ما أكثر المبادئ وما أكثر الأشخاص الذين لا يدينون بدين وربما لا يكون شيوعيا أصلا أو لا يعرف شيئا عن الشيوعية. فهذه الفرقة الأولى التي لا كتاب لها وليست لها شبهة كتاب، تقول إنها ليست مؤمنة لا بدين ولا بإله. واليوم معظم أوروبا من هذا القبيل، وإذا لم أقل المعظم النصف أو أو ما يقارب النصف ما يؤمن بإله ولا يؤمن بدين. وأمريكا كذلك، ليس في روسيا فقط، وظل ربما نجد في روسيا ملايين من المسلمين لا زالوا حتى الآن يؤمنون بدين رغم فرض النظام الشيوعي عليهم، ولكنهم يؤمنون بالإسلام دينهم. في الصين ما يزال يوجد مسلمون. فلا يهمنا المكان، يهمنا معتقد الإنسان، ولا يهمنا نظام الدولة التي تحكم، وإنما يهمني معتقد هذا المحكوم بما يدين. بناء على ذلك أحدد موقفي من جواز نكاحي وعدم جواز نكاحي، وكذلك ما نستورده من الأطعمة ما يهمنا إجمالا. تختلف البلاد، ما في شك، البلاد التي تسمح بالدين والبلاد التي لا تسمح بممارسة الشعائر والدين. ولكن أيضا يهمني من الذي يذبح، فإذا جاءتني ذبيحة من روسيا وأنا أعلم أن ذبيحها كتابي أو مسلم أقبل ذبيحتها وأكلها، ما يهمني المكان الذي تأتي منه. فأول فرقة من النساء التي لا تؤمن بإله ولا دين، لا كتاب عندها ولا عندها شبهة كتاب. ولذلك هنا قال ألحق بها المعتقدة بمذهب الإباحة، ما دامت اعتقدت مذهب الإباحة قال هذه ملحقة بمن لا كتاب عندها ولا شبهة كتاب، لأن اعتقاد الإباحية يتنافى مع فكرة الدين أصلا. اعتقاد الإباحية يتنافى مع فكرة الدين أصلا، ما جاء دين على وجه الأرض بفكرة الإباحية. ربما وجدت بعض الشرائع تبيح للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، وربما وجدنا شريعة تحدد العدد بأقل من أربع، شريعتنا تحدد النكاح بأربع، أما ما وجد على وجه الأرض شريعة تدعو إلى الإباحية. وبناء على ذلك ألحقوا التي تعتقد الإباحية بالتي لا كتاب عندها ولا عندها شبهة كتاب. وكل مذهب مكفر يلحق بمن لا بهذا الذي ذكرنا، فمن اعتقدت مذهبا مكفرا أيا كان هذا المذهب كما ذكرنا قبل قليل فهي كالتي لا كتاب عندها ولا عندها شبهة كتاب. هذه الفرقة الأولى التي لا كتاب لها ولا شبهة كتاب، ويلحق بها وتلحق بها من فكل من اعتقد مذهبا مكفرا ما يجوز نكاح، على التفصيل الذي سنذكره الآن. هذه الفرقة الأولى من النساء. الفرقة الثانية من لها شبهة الكتاب كالمجوسية، يزعمون أن لهم نبيا وأن لهم كتابا، ولكننا لا نعرف نبيهم ولا نعرف كتابهم، نحن في شك من هذا. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم هذه المنزلة الوسط لما أنزلناهم ولما تكلمنا عنهم ولا ألحقناهم بالفرقة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجوس هجر سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، وسننا بهم سنة أهل الكتاب فقط في أمور الجزية وحقن الدماء بشبهة الكتاب التي عندهم. هذه الفرقة الثانية. والفرقة الثالثة من لها كتاب محقق بأن كانت يهودية أو نصرانية، على التفصيل الذي سنذكره في اليهودية والنصرانية. قال: أما الأولى التي لا كتاب لها ولا شبهة كتاب، أو اعتقدت معتقدا مكفرا، أو كانت تعتقد الإباحية، قال: هذه لا يجوز نكاحها بحال من الأحوال، يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية أو ما شابهها من اللاتي ذكرناه. وأما الثانية التي لها شبهة الكتاب كالمجوس الذين يعبدون النار، أيضا هذه لا يجوز لنا أن ننكحها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا فقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. بقيت عندنا الفرقة الثالثة، وهي التي لها كتاب محقق كاليهودية والنصرانية، فهذه يجوز نكاحها لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي يجوز للإنسان أن ينكحها. ويستثنى من ذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل له النكاح الكتابية على الأصح الذي ذهب إليه أصحابنا. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة من أجل الولد، ولأن زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وبناء على ذلك فكيف تكون النصرانية أما للمؤمنين؟ فلا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن ينكح كتابية. والمرأة الكتابية التي يجوز نكاحها سواء في ذلك إذا كانت حربية أم كانت ذمية مستأمنة، ما دامت كتابية فإنه يجوز نكاحها، ولكن نكاح الحربية مكروه إذا كانت ليست في دار الإسلام. قال: لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم، تكثير سواد الكفرة، لأنه سيقيم معها في دار الحرب، ولأنها ليست تحت قهرنا وقد تسترق وهي حامل، وبناء على ذلك يترتب عليه أضرار كثيرة وقد يميل إليها، ويكون ميله إليها سببا لفتنته ما دام جالسا في بلاد قومها. وكما يكره نكاح الحربية يكره نكاح الكتابية مع جوازه، لكن نكاح الحربية أشد من نكاح الذمية لما في ذلك من الضرر الأكبر في نكاح الحربية. من هي الكتابية التي يجوز نكاحها؟ يجوز نكاح الكتابية، لكن من هي الكتابية اليهودية أو النصرانية التي يجوز نكاحها؟ لقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الكتابية اليهودية أو النصرانية، والنصرانية ليس مشتقا من قولهم قال الحواريون نحن أنصار الله، وإنما هي نسبة إلى قرية من قرى الشام يقال لها ناصرة، ناصرة اللي هي في فلسطين، فسمي الناس نصارى، فيجوز نكاح اليهودية أو النصرانية. وأما التي تتمسك بغير اليهودية أو النصرانية من الكتب الأخرى كالمتمسكة بالزبور أو غيره من الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين، فهذه لا تلحق باليهودية والنصرانية لعدم التحقق من هذه الكتب، والله أعلم. لكن أي يهودية يجوز نكاحها؟ قال: لا، يشترط فيها شروط. قال: يشترط في هذه الكتابية اليهودية أو النصرانية حتى يجوز نكاحها أن تكون إسرائيلية، أي من سلالة يعقوب عليه السلام، أن تكون إسرائيلية من سلالة يعقوب عليه السلام. فإذا كانت يهودية أو نصرانية بالأصالة بالسلالة والنسب فهذه يجوز نكاحها. فإذا لم تكن إسرائيلية بالنسب، ما كانت من أبناء يعقوب، بأن كانت متنصرة أو كانت متهودة وليست بالسلالة وإنما بالتدين، كنصارى العرب، كبني تغلب من العرب، كانوا متنصرين ليسوا من سلالة يعقوب ولكنهم تدينوا بدين النصارى، فهل يجوز نكاحها هذه؟ قال: نعم، يجوز نكاحها، ولكن بشرط أن يعلم دخول قومها في دين اليهود أو النصارى قبل نسخه وتحريفه. إذا لم تكن يهودية بالسلالة بالنسب، بأن كانت متهودة بالدين، قال يجوز نكاحها شريطة أن نعلم أن أباها الأول، الأب يعني ليس الأب المباشر، جد الجد الجد الجد البعيد، أن أباها الأول أو أن قومها قد دخلوا في ذلك الدين اليهودي أو النصراني قبل نسخه أو تحريفه. فإذا علمنا أن أهلها أو قومها قد دخلوا في اليهودية أو النصرانية قبل نسخها أو تحريفها فإننا يجوز لنا أن ننكحها. وإذا علمنا لأن قومها قد دخلوا في اليهودية أو النصرانية بعد نسخها أو تحريفها، قال فهذه لا يجوز نكاحها، هذه ملحقة بالوثنية ما يجوز نكاحها. وبناء على ذلك فكثير من أهل الشرق أو الغرب اليوم ما يجوز نكاحهن، لأنهن دخلن في النصرانية أو اليهودية حديثا، ولا أقصد بقول حديثا يعني في هذا العصر، لا يعني بعد تحريف النصرانية وبعد تحريف اليهودية وبعد نسخهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا قول للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أو للأصحاب بأنه يجوز نكاح الكتابية إذا علمنا أنها دخلت في اليهودية أو النصرانية قبل النسخ، وقيل يكفي قبل نسخه، وقيل يكفي قبل نسخه، لكن بعد التحريف ما يضر، لكن قبل النسخ. فإذا نسخ فعند ذلك لا خلاف في المذهب عندنا في أنه لا يجوز نكاحها. وبناء على ذلك من دخلت في النصرانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه فهذه لا يجوز نكاحها عندنا قولا واحدا. كل من تنصر بعد الإسلام بعد وجود الإسلام لا يجوز نكاحها بحال. وأما إذا كان قبل الإسلام وبعد التحريف فالمفتى به عندنا في المذهب أنه لا يجوز نكاحها ما دام قد وقع التحريف. وعندنا قول ضعيف لا يعمل به أنه يجوز له أن ينكحها ما دامت شريعتها لم تنسخ. ولكن كيف نعلم أن قومها قد دخلوا في اليهودية أو النصرانية قبل التحريف أو قبل النسخ، كيف نعلم هذا؟ قال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، قال نأخذ بدعواهم. الإمام السبكي يقول هل يرجع إلى اليهود والنصارى في دعواهم أنهم من بني إسرائيل وأن آباءهم دخلوا في ذلك الدين قبل نسخه وتبديله أو بعد التبديل وقبل النسخ؟ قال الأصحاب، ينقل عن الأصحاب في كتاب الجزية، إنهم يقرون بدعواهم ذلك لأنه لا يعلم ذلك إلا من جهتهم. فإذا كانوا يدعون هذا فإننا نقبل بدعواهم أجرا للزمن الذي دخلوا به في اليهودية أو النصرانية. ولكن الإمام السبكي رحمه الله تعالى يقول إن أصحابنا الفقهاء حينما ذكروا هذا لأننا نأخذ بإقرارهم أو بدعواهم في باب الجزية، قال لأن الإسلام قد وسع الأمر في مسألة حقن الدماء، نحن نقبل الجزية من اليهود أو النصراني ولو ادعى أنه دخل في النصرانية أو اليهودية قديما وكان الواقع غير ذلك، نأخذ بدعوى ما دام ما تجد عندنا بينة، لأن الإسلام ما يريد إراقة الدماء. ولكن ليس كذلك الأبضاع والفروج والأنكحة، قال الإسلام هذه على العكس من ذلك قد احتاط فيها. الإمام السبكي يطرح هذه المناقشة ويقول بناء على ذلك فلو قال قائل إننا لا نأخذ بدعواهم بل لابد من بينة يقينية تثبت أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه، لو قال قائل مثل هذا لما كان مبعدا. قال وبناء على ذلك يتعذر اليوم نكاح أي كتابية على وجه الأرض. إذا أخذنا بهذا الذي يطرحه الإمام التقي الدين السبكي رحمه الله تعالى فإنه لا يجوز لنا أن ننكح أي كتابية ما لم نعلم أنها بالسلالة يهودية، وإلا متى دخل قومها في النصرانية أو اليهودية؟ لا دليل على هذا، وبناء ذلك ما يجوز نكاحها. وليست الفتوى على هذا، وليس العمل به، ولكنه كلام لا بد من معرفته حتى يعرف الناس كيف يحتاطون في أمور النكاح. اليوم الناس يظنون أن الإنسان بمجرد أن تقول إنها نصرانية يجوز نكاحها، لا، ليس الأمر كذلك، بل لا بد من هذه الأمور، لا بد أن نعرف هذه الأمور حتى يجوز للرجل أن ينكح امرأة نصرانية. ولو تركنا كل هذا، نساء أوروبا اليوم ونساء أمريكا أكثرهن كما ذكرت لكم ما يعتقدون دينا ولا إلها، فهي ملحقة بالفرقة الأولى وبإجماع فقهاء المسلمين، لا يجوز النكاح. وقال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فلو تركنا جانبا مسألة الدين وما تدخلت في الدين، المسألة التي خالف غير الشافعي الشافعية فيها، لو تركنا هذه المسألة جانبا، إن معظم النساء اليوم في الغرب لا يؤمنون بدين، فهي باتفاق الفقهاء لا يجوز نكاحها. بقيت قلة قليلة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، هل يشترط لجواز نكاحها أن يكون دخولها في الدين قبل تحريفه ونسخه أم لا يشترط هذا، وبمجرد تهودها أو تنصرها يباح نكاحها؟ الذي ذهب إليه إمامنا الشافعي وأصحابه أنه لا بد من معرفة أنها قد دخلت في هذا الدين، أي دخل آباؤها أو قومها في هذا الدين قبل تعريفه أو نسخه، وإلا فلا يجوز نكاحها. وإذا أضفنا إلى ذلك ما ذكره الإمام تقي الدين السبكي فإننا نغلق باب نكاح النصرانية. واذكروا فوق هذا كله أنه يكره نكاح الحربية ويكره نكاح الكتابية، لكن نكاح الحربية أشد من نكاحه، لأن هذا بغض النظر عن كل ما ذكرناه، لو تحققنا وتثبتنا وعلمنا أنها من سلالة يعقوب من أشراف بني إسرائيل فنكاحها مكروه. ونقول بني إسرائيل لأن اليهودية والنصرانية كلاهما دين اليهودي والنصراني، يعني عيسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل وموسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل، فلو كانت الأشراف بني إسرائيل يهودية أو نصرانية نكاحها مكروه، هذا كان ذمية، وإذا كانت حربية فنكاحها أشد كراهة. يعني هذا حتى إذا جرينا على مذهب الإمام الشافعي وتركنا كلام الإمام تقي الدين السبكي التشكيك الذي ذكره وقلنا بالجواز، يكون الجواز مع الكراهة لما يترتب على ذلك من الفتن والآثام والأضرار. كثير من الناس ارتدوا، كثير، نحن نعرف كثير من الناس ارتدوا في أوروبا، لعل علق امرأة نصرانية وأبت، مع أنها ما تؤمن بالدين ولكن عصبية أبت عليه أن تتزوج إلا بعد أن يتنصر، نعم، فتنصر. نكاح النصرانية ليس بالأمر السهل، إذا بقيت على نصرانيتها ليس بالأمر السهل، لا شك أنها ستؤثر في تربية الأولاد وستؤثر في خلقهم وستؤثر في طبائعهم، ستؤثر في عاداتهم، ستؤثر على زوجها شاء أم أبى، لأن زواجه منها لا يمنعها من أن تذهب إلى الكنيسة ولا يمنعها من أن تأكل لحم الخنزير، يعني النصراني سداه ومعتقدها أنه يجوز أكله، إذا ما أكلته أمامه علنا ستأكله سرا. في بيننا وبينهم فرق كل شيء بكل جانب من جوانب الحياة، كيف سيأمن الإنسان على أولاده إذا كانت أمه نصرانية أو كانت يهودية؟ كيف سيأمن على بناته إذا كانت أمهن يهودية أو نصرانية؟ هذا إذا قلنا بأنه سلم من تأثيرها عليه، إذا سلم من تأثيرها عليه فلن يسلم أولادها من تأثيرها عليهم، ولذلك كره الفقهاء نكاح النصرانية أو اليهودية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نكح صفية إلا بعد أن أسلمت، كان زواجه منها بعد أن أسلمت صلى الله عليه وسلم. ولكننا ما نستطيع أن نغلق الباب لأن الله تعالى فتح، أباح الله تعالى لرجل مسلم يتزوج نصرانية، ولكن يجب أن نعلم بأنه الفقهاء قالوا بالكراهة في الزمن الذي كان النصراني فيه مضطهدا وكان النصراني فيه مغلوبا، يعني كان يعيش تحت راية الإسلام وفي ظلاله، كان المسلم هو العالي وكان النصراني يعيش تحت رعاية المسلم. وأما اليوم لو قال قائل إنه يحرم نكاحها ليس معارضة لكتاب الله، ولكن لما نراه اليوم من الآثار كثير من الذين يتزوجون يوم ينحرفون عن الإسلام، إذا تزوج نصرانية كثير منهم ينحرف عن الإسلام. لو قال إنسان ليس تعطيلا لكتاب الله وإنما لما يرى من الأضرار والآثار الناشئة بسبب ضعف المسلم وسيطرة أعداء المسلمين على الوضع، لو قال بالمنع لكان له وجهة نظر، لكانت له وجهة نظر ليس معارضة لكتاب الله، ولكن لما يرى من آثار بدأت يعني تصير ظاهرة في هذا العصر ظاهرة. أكثر الذين يتزوجون نصارى يتحللون من دينهم، أكثر اللي بيتزوج نصرانية يتحلل يكون متحللا من دينه وتفرض عليه ما تريد بعد ذلك يتزوجه. أكثر الذين يتزوجون في أوروبا نصرانية يكون تبعا لها ولا تكون تبعا له أبدا. فنحن قلنا بالكراهة في الظروف اللي كان فيها الإسلام هو الإسلام والسيطرة للإسلام والاستعلاء للإنسان المسلم والنصرانية تأتي وتعيش في ظلال الإنسان المسلم وفي حمايته، وأما اليوم فهو يعيش في حمايتها، كيف يستطيع أن يفرض عليها؟ وأصلا كثير من الناس عم يتزوج اليوم نصرانية من أجل الوصول إلى غايات مادية وأهداف مادية، وبناء ذلك سوف يرضخ لكثير من الشروط ومن المطالب التي تتنافى مع دينه ومع معتقده. نحن نقول هذا جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يحتاط وأن يتحرى وأن يحترز، وجائز بالشروط التي ذكرناها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.